عشنا في هالعمل مع الشاعر ناصر بن عبد الله السعيد والمنشد الأستاذ أبو عبد المحسن عبد الله بن سعد المهيدب، واثنينهم من سديك. يا ديرتي يا ديرتي يا ديرتي يا ستير يغلى من الماس، ودك مكان في خاطري والتجابة، انت الغلا وانت الوفا وانت الانفاس، احب سهلك والجبل ما عهضابا. يا ديرتي يا ستير يغلى من الماس، ودك مكان في خاطري والتجابة، انت الغلا وانت الوفا وانت الانفاس، احب سهلك والجبل ما عهضابا. يلا عسى مزن الحياة يا رمس رماس، فرقه على القبلة حقوق انسحبه، يسقي ديار نحبها ما له قياس، وادي جلاجل والفقي ما عشعبه، وادي جلاجل والفقي ما عشعبه. يا ديرتي يستير يغلى من الماس، ودك مكان في خاطري والتجابه، انت الغلا وانت الوفا وانت الانفاس، احب سهلك والجبل ما عهضابا. وتربع في اضين من العام يباس، تلقى زهرها فايحة عذابا، نفحات هواها كل ما هابين سناس، تشفي جروح اللي عطيب صوابا، تشفي جروح اللي عطيب صوابا. يضرب لها اللي من عن الوقت محتاس، همه يروح ويبتسم له شبابا. أفخارنا يستير وارفع بك الراس، لك منزل بالقلب ويضا مغابا، دار لها بالقلب عز ونماس، جدي وابوي اللي نشوفي ترابا، أهل الوفا والطيب والعز والباس، من باسهم تشبع جياع الذيابة. ربعيها للطلات إلى حامية الطاس، مثل لسون اللي ربت وسط غابة، درب الكرم موروث ساس على ساس، قول أهل للضيف يا مرحبا با، قول أهل للضيف يا مرحبا با. له عندنا حشمه بالنين بمحماس، نفرح إلى جنى عزيز جنبه، يقول أهلي يبدع القافي بإحساس، مثايل مثل الذهب يعتنبه، مثايل مثل الذهب يعتنبا. والخاتمة صلوا على صفوة الناس، اللي ومر بالخير والشر عبا، والخاتمة صلوا على صفوة الناس، اللي ومر بالخير والشر عبا. اللهم صل على محمد.